من المسلمين. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا قال لا خالق إلا الله، ولا مخترع إلا الله، ولا رازق إلا الله. وهذا تفسير صحيح؟ هذا ليس بصحيح، هذا جزء من معنى لا إله إلا الله، لأنه وإن كان معنى الإله المعبود فإن من لازم ذلك أن يكون المعبود هو الخالق، وأن يكون المعبود المستحق للعبادة هو المالك الرازق المدبر. فإن توحيد الربوبية داخل في توحيد الألوهية، ومن حقق توحيد الربوبية يلزمه تحقيق توحيد الألوهية. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا كنت تقول إن الله خلقك، وإن الله رزقك، وإن الله أعدك، وإن الله أمدك، وش يلزمك؟ هل يصلح أن تصرف العبادة لغيره؟ أرأيت في بر الوالدين ولله المثل الأعلى، أبوك كان سببا في ولادتك، هو الذي كان سببا لك في الحياة وفي المجيء لهذه الدنيا، كذا ولا؟ طيب، أو أمك، والدك، ولنقل الأب مثلا، فسهر الليل وتعب وأنفق عليك ورباك وأعدك وهيأك إلى ما وصلت إليه اليوم، فتذهب فتبر الجار، قل هذا كله بفضل الجار، الحمد لله، الجار هو اللي يصلح هذا. من الذي هو أحق بالبر؟ الأب، أبوك حقه عليك عظيم، ولله عز وجل المثل الأعلى، فالذي خلقك هو الذي يستحق أن تعبده لا غير. نعم. أما قوله وإنما، نعم، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. لفظ السيد. أما مشرك العرب فأبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، لأنهم علموا يقينا أن التلفظ بها ليس بأمر هين، وأن ذلك يلزمهم أن ينبذوا هذه الأصنام التي ألفوها، والتي أشربت قلوبهم حبها وتأليهها، حتى أنهم قالوا كما في سورة صاد: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، اصبروا اصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. هذا من باب التشكيك في نية النبي صلى الله عليه وسلم ونية الداعية، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق كذب وافتراء. فأبوا أن يتلفظوا بكلمة لا إله إلا الله، وقد عرفوا معناها، عرفوا إيش معناها، بخلاف كثير منا. أما اليوم فإن بدل كلمة الله كلمة لفظ الجلالة الذين يعبدون الأقطاب والأنداد والأضداد من دون رب العباد يسمون هذه المعبودات بالسيد، ولذلك قال ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، كسيدي فلان، كسيدي فلان وسيدي علان والسيدة الفلانية وما إلى ذلك من هؤلاء الذين ماتوا وهلكوا وإن كانوا صالحين، ونحن قد لا نشك في صلاح بعضهم، ولكن تصرف لهؤلاء الأسياد والأنداد والأضداد الذين اتخذوا آلهة مع الله سبحانه وتعالى، تصرف إليهم أنواع كثيرة من أنواع العبادة. فأنت ترى أناسا يطوفون بقبورهم، وقد قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، لا يطاف إلا بالبيت العتيق، وترى أقواما يقصدون هذه المقامات للذبح، للذبح ولتفريق اللحم ولصناعة الطعام، وترى أقواما يذهبون إليها يتركون الحي القيوم ويتوجهون إلى هذه الأموات، تقف المرأة العجوز أو حتى الشاب يقف على تابوت هذا الميت أو في قرب ضريحه يقرأ الفاتحة، ومن الفاتحة دعاء، ثم بعد ذلك يسأله ما لا يملكه إلا الله وحده: افعل لي كذا، فرج همي، نفس كربي، وما إلى ذلك. يتخذونهم إذن شفعاء عند الله، يتخذونهم شفعاء عند الله. قلنا نحن لسنا في تلك الدرجة من الصلاح، هؤلاء صالحون مشهود لهم، انظر مآثرهم، هذه كتبهم، هؤلاء علماء البلاد، هؤلاء ما شاء الله فنحن لسنا أهلا لأن ندعو الله مباشرة، ولذلك نحن نتخذ هؤلاء حتى يقربون إلى الله زلفى، كما قال مشرك العرب تماما، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليش؟ ليقربون إلى الله زلفى. وهل هذا هو الشرك؟ هذا هو عين الشرك. الشرك أنك تصرف، والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا مسويا به مضاهي يقصده عند نزول الضر لجلب نفع أو لدفع الشر أو عند أي غرض لا يملك لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر ما جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. خلي بالك، هؤلاء صرفوا العبادة والدعاء والسؤال والاستغاثة والاستعانة والتوكل والخوف والرجاء والمحبة لمن لا تصرف هذه العبادات القلبية أو البدنية إلا للخالق المالك المدبر عز وجل. وهل هؤلاء عبيد لله؟ هؤلاء عبيد عبودية عامة، عبودية كونية، من العبودية الشرعية، ليسوا عبيدا لله. العبد الذي يكون عبدا لله أن يكون إيش؟ متذللا مفتقرا له، أنه يتوجه إلى ربه في كل أحواله، في كل أحواله. والمراد من قال فأتاهم إذن لفظ السيد، لفظ السيد، عرفنا ما معنى لفظ السيد الآن. وكان يجوب الأسواق صلوات ربي وسلامه عليه وينادي في الناس ويقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله، ولكن أبوا أن يقولوها لأنهم عرفوا معناها. فليست المسألة مسألة ترداد للكلمات والعبارات والألفاظ، عرفوا معنى لا إله إلا الله. إذا قالوا لا إله الله يعني خلاص ذهبت اللات والعزة، وكانت الآلهة المتعددة ستتوحد في شيء واحد، فأبوا أن يقولوها فاستكبروا عنها. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذا عرفوا أن قولهم لا إله إلا الله يلزمهم بترك هذه المعبودات لشاعر مجنون. والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحالق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. وكثير من المسلمين اليوم يردد هذه الكلمة، وربما ينكر على من أنكر عليه يقول ألست أقول لا إله إلا الله. فمجرد التلفظ بكلام لا يدري الإنسان معناه ولا يحقق الإنسان شروطه ومقتضاه لا يكفي. من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها، فالقول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا، فإن معناها التي عليه دلت يقينا وهدت إليه. كيف؟ بأن ليس بالحق إلها يعبد إلا الإله الواحد المقتدر منفرد بالخلق والتدبير، بالخلق والرزق والتدبير جل عن الشبيه والنظير وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والمحبة، العلم والقبول والمحب، العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. احتاج أن نراجع سلم الأصول. إذن هذه سبعة شروط يذكرها العلماء للتلفظ بلا إله إلا الله، صح؟ ما هي هذه الشروط؟ العلم بمعناها، اليقين عند التلفظ بها، القبول والانقياد لذلك لمقتضاها، الرابع الصدق في قولها للمداهنة، الإخلاص لله سبحانه وتعالى في تحقيق معناها، السادس المحبة لأي شيء؟ لله عز وجل ولما دلت عليه، السابع نعم الانقياد والقبول نفس الشيء تقريبا. إذن هذه إذن شروط لا إله إلا الله التي ينبغي تحقيقها، ولا يكفي مجرد التلفظ بها، بل إن من الناس من جعلها كالأغنية يغني بها، نقول هذا ما ينبغي. إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فما من ذنب إلا وصاحبه تحت مشيئة الله إلا الشرك، فإن من مات عليه فقد هلك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والله سبحانه وتعالى هدد أن من أشرك به بإحباط عمله ولو كان أحب الخلق إليه، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب بهذه الآية ويقال له ولقد أوحي إليك، والخطاب لمن؟ له عليه الصلاة والسلام، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، والخطاب له، لئن أشركت، ومجيء الشرط لا يلزم منه تحقق المشروط، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولما ذكر الله عز وجل أنبياءه أو مجموعة من أنبيائه ورسله في سورة الأنعام ماذا قال تعالى؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا إذا مات الإنسان عليه، أما إذا بدر منه الشرك وتاب إلى الله منه واستبدل هذا الشرك بتوحيد الله عز وجل فإن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هل قوله ما دون ذلك يعني غير ذلك أما هو أقل من ذلك؟ سؤال هذا. هل قوله تعالى هنا ويغفر ما دون ذلك يعني ما أقل من الشرك أم ما هو سوى الشرك؟ لا أستعجل في إجابة، فكر شوي. ما هو سوى الشرك؟ يغفر، الردة، سب الله والعياذ بالله، سب رسوله صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك من هذه الذنوب المهلكة المحبطة للأعمال، إذا مات عليه الإنسان تغفر؟ لا تغفر. إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة، تكذيب الله ورسوله، هذه لا تغفر. إذن ما دون ذلك يعني ما أقل من ذلك، ما أقل من الشرك، فإنه إيش؟ يكون صاحبه تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وعلى هذا نقول حتى ولو كان هذا الذنب من السبع الموبقات عدا الشرك بالله عز وجل، فمثلا القتل إذا قتل الإنسان عمدا فإنه إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. قال وعرفت نعم، دين الله سبحانه وتعالى واحد، إن الدين واحد وإن الشرائع شتى، الأنبياء كلهم إخوة لعلاد دينهم واحد وشرائعهم شتى كما في البخاري. فدين الله سبحانه وتعالى دين واحد وهو الإسلام الذي بعث به نوح إلى يومنا هذا، فما جاء نوح إلا بالإسلام، صح؟ ماذا قال عز وجل عنه في سورة هود؟ فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا نوح عليه السلام. وهذا إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهذا نبي الله موسى عليه السلام، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا على الله توكلنا الآيات. وهذا نبي الله يوسف، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهذا نبي الله سليمان عليه السلام، قالت بلقيس ملكة سبأ قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وهذا نبي الله عيسى عليه السلام، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم ينزل عليه قوله تعالى وهو واقف بعرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام دين جميع الأنبياء والمرسلين، إلا أن الإسلام الذي جاء به الرسل هو الإسلام بالمفهوم العام، والذي هو مبني ومؤسس أولا على قاعدة التوحيد التي هي أساس الملة. وأما الشرائع فقد قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالأنبياء وأتباعهم ومن آمنوا بهم كانوا جميعا مسلمين، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال هنا وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه. لا يقبل الله تبارك وتعالى دينا غير دين الإسلام أيا كان هذا الذي أتى بهذا الدين، صحيح؟ قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولما قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه وجد شيئا في التوراة مما يوافق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أحمد وهو صحيح، ماذا قال؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ يعني أنتم في شك. أولم آتكم بها بيضاء نقية؟ والذي نفسي بيده لو بعث الله تعالى موسى ما وسعه إلا أن يتبعني. وفي رواية قال له والذي نفسي بيده لو بعث الله عز وجل موسى فتبعتموه وتركتموني لضللتم. فلو بعث الله عز وجل موسى بعد نبينا لكان متبعا لنبينا. ولذلك إذا نزل عيسى آخر الزمان يكون متبوعا أم تابعا؟ يكون إيش؟ تابعا لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجددا لهذه الأمة أمر دينها. لن يأتي بشريعة جديدة، وإنما يكون تابعا، حتى أنه لن يصلي بالمسلمين. يأتي وينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، واضعا يديه على جناحي ملك، ويقدم المدينة بعد أن يمن الله عز وجل عليه بالحج، ويقدم المدينة فيجد المسلمين يصلون بها، أي بالمسجد النبوي، صلاة الفجر، فيعرفه الإمام إذا رآه. والصواب أن الإمام الذي يصلي بالناس في ذلك الوقت هو المهدي المنتظر، فيهم الإمام بالتأخر، فيشير عليه عيسى بأن يمكث في مكانه وأن يستقر، فيصلي مأموما خلف المهدي ويقول: بل ابقى في مكانك، أمة محمد بعضكم لبعض إيش؟ إمام تكرمة لهذه الأمة. ويصلي مأموما خلف المهدي ويتوفى بالمدينة ويدفن بها، وقيل إنه يدفن بجانب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، قال: وعرفت الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وهو قد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما كان يظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. نعم، تستفيد فائدتين إذا استقر عندك هذا المعنى، وهو إيش؟ معرفة ما كان عليه المشركون من الإقرار بالربوبية إجمالا أو على وجه مجمل، وأن ذلك لم يدخلهم في التوحيد ولا في الدين ولا في الإسلام، وكذلك معرفة أنهم استكبروا عن التوحيد والتلفظ بلا إله إلا الله. فإن كنت ممن أسلم لله عز وجل وفهم التوحيد فهما صحيحا، سوف تستفيد الآن فائدتين بعد هذا التقرير: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته. نعم، إن أعظم فرحة ينبغي أن يفرحها الإنسان هي فرحته بدينه، وفرحته بفضل ربه عليه وبتوفيقه لهدايته، لأن الله يقول: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. تعرف لو الإنسان ظل يفكر في هذه الآية لسجد لله تبارك وتعالى سجودا طويلا يمرغ فيه وجهه وأنفه وجبهته في التراب شكرا له جل جلاله على هذا التوفيق، بل ولكرر ذلك مرارا وتكرارا. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. يا لله، من يرد له ربه الهداية يشرح صدره للإسلام. أنت الآن وفقك الله فشرح صدرك للإسلام، هل أنت على دين غير الإسلام؟ لا. إذن شرح صدرك لهذا الدين كان بإرادة الله واختياره وتوفيقه، وكم من الناس من حرم هذه النعمة، كم من الناس من هو على دين أبويه من اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو غير ذلك من الأديان المنسوخة أو الزائفة الباطلة. أما أنت أيها المسلم، اعلم أن أعظم نعمة أنعم الله بها عليك قبل نعمة إيش؟ قبل نعمة الخلق والإيجاد والرزق والإمداد، قبل ذلك أقول، لأن كون الإنسان يوجد بعد العدم ويرزق بعد الحرمان ويخلق بعد أن لم يكن ولكنه يعيش على الكفر ويموت عليه والعياذ بالله، هذا عدمه أفضل من وجوده، عدمه أفضل من وجوده. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. الإملاء الذي يقع للكافر وإمداد حياته وإعطائه وما إلى ذلك ليس خيرا بل هو شر، لأن كل ما زاد في الحياة وزاد تناعما كلما عظم العذاب يوم القيامة. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يشرح الله تبارك وتعالى صدره لهذا الدين، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. الناس إذا صعدوا في الفضاء وطارت بهم تلك المركبات العجيبة يحتاجون إلى بدلة خاصة، صح؟ التي تقيهم ضغط الجو، وإلا لتقلصت رئاهم، صحيح أم لا؟ وهذا مصداقه في كتاب الله. ومن يريد أن يضله يجعل صدره إيش؟ ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كأنما يصعد في السماء. ويقول تعالى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. فالله أذن لك وشرح صدرك وهداك وأراد بك الخير، فاللهم لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على هدايتك وتوفيقك وفضلك وعظيم إحسانك. إذن ينبغي عليك أن تفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، هو خير مما يجمعون من هذه الدنيا. فإن أعظم غنى هو الغنى بالدين لو ذهبت الدنيا كلها يلا وخرجت منها بالإسلام فأنت فائز بلا شك. طيب ولو حصل عبد الدنيا بأسرها ولكنه ما خرج والعياذ بالله منها بالإسلام، هل ينفعه شيء؟ صح؟ في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو في الصحيح في صحيح مسلم وغيره، يؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا ولكنه من أهل النار. رجل شيخ، مو شيخ في السن، شيخ باللغة المعروفة، شيخ حياته كلها ما شاء الله كلها إيش؟ لذات شهوات خيرات، أغدق الله عليه أنواعا من الخير، فعاش في سعادة ورخاء وهناء ولكنه من أهل النار، فيغمسه الله عز وجل غمسة واحدة في الجحيم، ثم يسأله فيقول هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا وعزتك ما رأيت نعيما قط. غمسة واحدة في الجحيم أنستها تلك السنوات الطويلة من النعيم ومن الخيرات وما كان يعيشه في هذه الدنيا من الملذات. ويؤتى بأبأس رجل من أهل الدنيا ولكنه من أهل الجنة، رجل ميزر يعني عاش الفقر والحاجة والخصاصة والبؤس والمرض وقلة ذات اليد، ما أكل لينا ولا شرب شهيا ولا نام على فراش وثير، ما سكن القصور ولا الفلل، ما كان يملك من الدنيا شيء بل كان بائسا فقيرا، فيغمسه الله عز وجل غمسة واحدة في النعيم ويقول أتذكر بؤسك؟ هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا وعزتك ما رأيت بؤسا قط، أنا كنت غني كنت لبس عليه الحمد لله. غمسة واحدة في النعيم. إذن كيف لا نفرح بفضل الله وهدايته لهذا الدين؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون، لأن ما يجمعون إلى زوال ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال وأفادك أيضا، وهذه الفائدة الثانية، إذن بعد الفرح في خوف، الخوف من ماذا؟ قال وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما كان يفعل الكفار، خصوصا كيف؟ خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. ينبغي أن تكون على خوف ووجل من أن تخرج من الدنيا غير محقق للتوحيد، ينبغي أن تخاف على نفسك من الشرك. يظن بعض الناس، وهذه فائدة ينبغي أن يذكر نفسي وإخواني لا سيما من طلبة العلم، وقد درسنا ولله الحمد كتب العقيدة وبعض الرسائل، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم والمسلمين بها. لا تظنوا أن الإنسان خلاص، يعني قد يعتقد إنسان يقول أنا والله الحمد لله أنا حفظت كتاب التوحيد، حفظت القرآن، حفظت كتاب التوحيد، شرحته أو شرح لي، عرفت أصله وفرعه، سلم الوصول، ثلاث أصول، كشف الشبهات، كل هذا الحمد لله خلاص أنا عندي الآن ما شاء الله تذكر أدخل بها إلى الجنة، أنا حققت التوحيد الخالص لله. وهذا لا يجوز أن يقع في قلبك، لأن هذا من الأمن من مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا تأمن مكر الله ولا تدري، لا تدري، لأن أمامك الحياة ولا تدري كيف يختم لك. أسأل الله أن يختم لي وإياكم بخاتمة التوحيد والإيمان. كيف لا وقد خاف على نفسه من الشرك إمام الموحدين؟ إنه إبراهيم عليه السلام، ماذا قال عنه ربه تبارك وتعالى؟ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. يدعو هذا الدعاء ويسأل الله عز وجل هذا السؤال، وهو من هو؟ هو من هو؟ هو إبراهيم الذي ما عبد إلا ربه، الذي اصطفاه الله واجتباه واختاره، والذي اتخذه خليلا وأرسله إلى قومه نبيا رسولا، وهو لم يجاوز 20، بل قيل إنه أرسل رسولا في قومه عمره 16 سنة عليه الصلاة والسلام. يدعو الله ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا كثيرا من الناس. قال إبراهيم التيمي رحمه الله لقد خشي الشرك إبراهيم على نفسه، فكيف بمن كيف بمن دون إبراهيم؟ فينبغي أن تكون على وجل وخوف، ولا تدري، ولعلك تقع في صورة من صور الشرك وأنت لا تشعر، فقد وقع في ذلك من هو أفضل منك. في حديث أبي واقد الليثي الذي في الصحيحين قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بشرك، فمررنا على سدرة للمشركين يقال لها ذات أنواط ينوطون بها أسلحتهم، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فهذه كلمة خطيرة، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فقوله فإنك إذا عرفت الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه، وهذا إذا تلفظ بكلام من سخط الله لا يلقي لها بالا، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما كان يفعل الكفار، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاح علمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله، أي يخلصك من ماذا؟ من الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الموت على التوحيد مطلب عزيز وغاية كبرى لكل من يرجو الله واليوم الآخر، لكن عليه أن يسعى بجهده أن يخرج بقلب سليم من كل أنواع الشرك دقه وجله كبيره وصغيره. متى ينتهي؟ نعم. واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى أعداء، كما إلا جعل له أعداء كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. نعم، هذا لابد أن تدركه، أنك إذا عرفت التوحيد ومعالمه وما يناقضه فإنك تكون من أتباع المرسلين. والمرسلون والنبيون كتب الله سبحانه وتعالى عليهم وعلى من سار خلفهم أو في طريقهم سنة لا تتبدل أو سننا لا تتغير، ومن ذلك أنه ينصب لهم أعداء من ابتلاء الله جل وعلا. هذا من ابتلاء الله تبارك وتعالى للأنبياء والرسل وأتباعهم. ولذلك قال: واعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء. فجعل الأعداء للأنبياء الذين يناهضون دعوتهم ويخالفون أقوالهم بل ويتصدون لمنهجهم ولدينهم، هذا من حكمة الله وليس من انتقامه، وليس هذا أيضا من عدم تأييده لأنبيائه. يعني قد يقول قائل: لماذا ما وجد الأنبياء طريق الدعوة سهلا لينا؟ الأنبياء يتكلمون والمعجزات وخوارق العادات الإلهية ترى وتسمع كتأييد للأنبياء ويتبعهم الناس في ذلك وانتهى الأمر. نقول: حينئذ لن ينقسم العباد إلى مؤمن وكافر، ولا بر وفاجر، ولا موحد ومشرك، ولن تقوم سوق الجنة والنار وتتعطل مصالح كثيرة شرعية. لا بد أن يكون هنا أن يكون حق وله أتباع، وأن يكون باطل وله أتباع، إذ أنه من حكمة الله أن الحق قد لا يتميز ولا يعرف إلا من خلال وجود الباطل. وهذا على كل مستوى، سواء كان ذلك على مستوى الشرك والكفر أو ما دون ذلك. فأنت تنظر في نصوص الكتاب والسنة فتجد فيها كل شيء. لو لم يكن هذه الأمور التي نهينا عنها موجودة ما كنا لنحدث الناس عنها، ولا ينشر هذا الخير ولا هذا العلم، ولا يحدث الناس بهذه الآيات ولا بهذه الأحاديث كالربا والزنا وما إلى ذلك. لكن بوجودها يقوم الدعاة بهذا الواجب، لتظل هذه السنة الجارية وهي المعركة بين الحق والباطل وبين أهل الخير وأهل الشر. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. ولما سأل أنس بن مالك الرسول عليه الصلاة والسلام: وهل في الإنس شياطين؟ قرأ عليه هذه الآية أن في الإنس شياطين، بل قد يكون الشيطان الإنسي أشد من الشيطان الجني، لأن الشيطان الجني تستعيذ بالله من شره يخنس، تسبح، تذكر، توحد الله عز وجل، تعظمه، تمجده، يفر ويتقلص ويضعف كيده. لكن الإنسي قد لا يؤثر فيه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، لا إله إلا الله، زخرف القول غرورا. شياطين الجن توحي إلى شياطين الإنس بيش تزين لهم، توسوس لهم، تمكر بهم، خطط لهم هذه الخطة. طيب الخطة هذه ما نجعت، نغير الاستراتيجية الآن، نضع مؤامرة جديدة، نضع ترتيبا جديدا حتى نتصدى لهؤلاء الأنبياء ولدعوتهم. والمستقرئ لقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجد ذلك واضحا جليا. وهذه من سنة الله ليميز الله الخبيث من الطيب. وقد قال تعالى في آية تشبهها: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. طيب لو قال هذا النبي هذا ليس لي أنا إمام مسجد أو داعية أو طالب علم، نقول: إذا كان ذلك قد حصل لمن هو أفضل منك، لإمامك الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت من باب أولى بلا شك. وش تظن أن الناس يصفقون لك، تهتف لك الجماهير وكلهم يقفون تحية ما شاء الله لفضيلة الشيخ، سيرشونك بالورود وبحبات الأرز ويفرشون لك الزربية الحمراء، يتفضل الشيخ تفضل. لا ما ينفع هذا، هناك من يؤيدك وهناك من لا يؤيدك، هناك من يبغضك وهناك من يحبك، هناك من يواليك وهناك من يعاديك. لابد. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وانظر إلى قوله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. هاديا ونصيرا. وهذا يدل على أن أعداء الأنبياء تارة يستعملون حرب إثارة الشبهات وبث الشك في قلوب المؤمنين وفي قلوب أتباع المرسلين، ولذلك قال: وكفى بربك هاديا، يهدي هؤلاء أتباع المرسلين يهديهم، ونصيرا إذا ما انتقلت العداوة من مرحلة باردة إلى مرحلة ساخنة، من مرحلة البث الإعلامي وما إلى ذلك إلى مرحلة كمراحل مثلا كما يسمى بالتصفية الجسدية. لكن الله تكفل بالنصر والهداية. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا وإيش؟ ونصيرا. قال: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج. يمكن، فنرى كثيرا من المشركين ومن عباد غير الله عز وجل من لهم علوم تكنولوجية حديثة في مجالات مختلفة من مجالات الحياة، والتي اغتروا بها وظنوا أنهم على الحق. قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. ولكن أي علم؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ظاهرا، ما هو الظاهر والباطن؟ ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. قد يكون عندهم شيء من الحجج، ولكن كما قال الشاعر: حجج تهافت كالزجاج تخالها، حقا وكل كاسرا ومكسور. فنقول هذا أيضا لا بد أن يتقرر عندك، أنك إذا حققت التوحيد وجعلت تدعو الناس إليه، أنت ترقب، ترقب من سيعاديك. أما أنك تظن أن الناس كلهم يصيروا أصحابك، أنت على خطأ. انظر ماذا قال ورقة بن نوفل رحمه الله ورضي عنه يوم أن أتت خديجة رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم إليه بعد أن نزل عليه الوحي بإقرأ، أتت به يرجف فؤاده فقال: قص علي الخبر يا ابن أخي، ما ماذا رأيت؟ قال: رأيت كذا وكذا. قال: إنه الناموس، يعني إيش؟ الوحي الذي أنزله الله على موسى. ليتني جذعا ولقد أتى، أو قال: ليتني جذعا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ تمنى أن يكون قويا شديدا لينصر الرسول عليه الصلاة والسلام، والأعمال بالنيات. إذ يخرجك قومك، أول ما قال لا إذ يخرجك قومك، يعني سيخرجونك من بلادك من مسقط رأسك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي. إلا إيش؟ عودي. فلا يظن بعض الشباب مثلا أنه إذا رأى بعض الدعاة أو بعض العلماء يبتلى في ذات الله سبحانه، إن كان على عقيدة صحيحة ومنهج صحيح، أن ذلك يدل على ضلاله وانحرافه. لا، لا يكون هذا ميزانا. أما إذا كان شيئا قاله لا شك أنه مخالف للأصول، فهذا شيء آخر، فهذا إيش؟ شيء آخر. فلا يتخذ شيء ميزان في هذا الباب. لا يحكم على شخص بأنه من الحق لأنه مسجون، فالعالم الذي لا يسجن والداعي الذي لا يضيق عليه عنده أكثر من وجه، أو العكس، أنه إذا إيش؟ أنه لا، إذا لم يسجن ولم يضيق عليه هو الذي يكون على الحق، وأما المسجون والذي ضيق عليه لأنه عندها انحرافات في المنهج والعقيدة، هذا غلط. والمرجع في ذلك والميزان في ذلك ما وافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما أتى أحد ولم يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي، إلا عودي. طيب اقرأ. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قائمين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله. نعم، إذا عرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء. طبعا الشيخ رحمه الله يؤصل طالب العلم ويهيئه أن لا يكون مجرد محقق للعلم فقط أو محقق للتوحيد حتى يجعله داعية إليه، لأن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله من تحقيق من تمام تحقيق التوحيد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فمن تمام تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذا أردت أن تحققها فعلا كن داعية إلى الله، كن داعيا إلى التوحيد، لأن الداعية إلى التوحيد صاحب مبدأ، وكلما ازددت دعوة لهذه الشهادة كلما قوي هذا المبدأ في كيانك وفي ذهنك وفي قلبك. وقوله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج. إلا تظن أن أعداءك لن يكونوا بذاك في القوة مثلا المعنوية والحسية، حتى ولو حصلت ما حصلت من العلم لا بد أن تكون على حذر وعلى حيطة، لأن العدو قد يكون قد استعد لك بفصاحة اللسان، بالشبه، بالمال، بالوسائل التي مكنت له ولم تمكن لك، هذا كله لا بد أن تعتبره. ويا ليت لأهل الحق وأهل العلم وأهل التوحيد من الوسائل ما لهؤلاء، صحيح أم لا؟ ولكن لولا هداية الله ونصره ما كان لهذا الخير أن ينتشر.